الله يجيبك في ابويا يا مولانا. بسم الله ما شاء الله. Yeah. الشيخ مرتضى جودة سعد القوة الكبيرة قلبها في المنزل